وإن أم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب. رأت آمنة بنت وهب لما وضعت سيد الوجود وعين أعيان كل موجود نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب، وفي روايات أخرى أضاءت له قصور بصرى بالشام حتى رأتها أمه عليه الصلاة وأفضل السلام. دعوة إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤيا أم التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء له ما بين المشرق والمغرب. تقول أمه آمنة: لما فصل عني محمد، أي لما وضعته، لما فصل عني عليه الصلاة وأفضل السلام، خرج منه نور أضاء قصور بصرى بالشام، خرج منه نور أضاء قصور بشرى وهي على حدود أو مشارف الشام. تقول آمنة: نزل جافيا على ركبتي معتمدا على يدي، ثم قبض قبضة من الأرض ورفع رأسه إلى السماء. يقول السادة العلماء: نفعنا الله بأنظارهم وأعاد علينا من بركات أنفاسهم. يقولون: جثوه عليه الصلاة وأفضل السلام على ركبتي دليل على تواضعه لربه وخالقه جل جلاله، وعلى تواضعه لخلق الله لا سيما المؤمنين، واعتماده عليه الصلاة وأفضل السلام على يديه دليل على مضي عزمه وبعد همته حتى وهو وليد لم يخلد إلى الأرض ولم يركن إليها ولم يضعف، وإنما نزل معتمدا على يديه، دليل على عزم ماض وعلى همة قوية بعيدة وعلى استقلال غريب. وأما قبضه من الأرض قبضة فإشارة إلى أنه عليه الصلاة وأفضل السلام يظهر دينه ويغلب أمره أمر سكان هذه الأرض جميعا، وقد بشرنا أن الساعة لا تقوم حتى يظهر الله دينه وحتى يعز أهله، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، لا يبقى صقع من أصقاع الأرض ولا موضع شبر منها إلا أدخله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم، دين محمد. وأما رنوه أو رفعه بصره عليه الصلاة وأفضل السلام إلى السماء فإشارة على استنصاره بربه وعلى توكله عليه وعلى توجهه إليه في جميع أحواله وحالاته عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد جمع الله له تبارك وتعالى من أسباب السعد واليمن ما يلفت النظر ويثير العجب لأول النظر. اختار جده عبد المطلب له اسما محمدا عظيما وهو محمد. ولما سئل وقد استغرب الناس هذا الاختيار: لما سميته محمدا؟ قال: رجاء أن يحمده الله في سماواته وأن يحمده أهل الأرض أجمعون. والنبي المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام وإن لم يحمده أهل الأرض في مدة الدنيا فإنهم كما سمعتم وكما عرفتم وتقدم إليكم علمه سيحمدونه يوم القيامة عن آخرهم وعن رأسهم حين ينيره الله سبحانه وتعالى المقام المحمود الذي لا يبقى أحد من الإنس والجن إلا حمده به وعليه، مقام الشفاعة العظمى. إذن هو محمد في الدارين عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو أحمد في أسماء كثيرة. ثم إن الله تبارك وتعالى اختار أن يكون أبوه عبد الله، وعبد الله هو أحب الأسماء إلى الله في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فأبوه عبد الله، وأما أمه فهي آمنة من الأمن، فهي آمنة. وأما مرضعته بعد أمه، إذ أن أمه آمنة أرضعته ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، وقيل سبعا وقيل تسعا، والله تعالى أعلم. ثم أرضعته بعد ذلك ثويبة التي أرضعت عمه حمزة أسد الله وسيد الشهداء، وأرضعت أيضا أبا سلمة المخزومي، أبا سلمة المخزومي، فكان أخوين له من الرضاعة. أرضعته ثويبة، ثويبة هذه التي ذكرت لكم في السنوات الماضية، وأحب دائما ذكر هذا الحديث وذكر هذا وذكر هذه القصة، أنها بشرت سيدها أبا لهب لعنة الله تعالى عليه، وكانت مولاة له، خادمة عبدة عنده، مملوكة له، كانت مولاة له، جاءته فرحة مسرورة وبشرته بأنه ولد لأخيه عبد الله ولد وأسموه محمدا، ففرح أبو لهب الذي ثبت يداه في الجحيم مخلدا، فرح وقال اذهبي فأنت حرة يا ثويبة، لأجل هذا الخبر السعيد. والآن روى إمامنا أبو عبد الله البخاري في صحيحه في كتاب النكاح عن عروة ابن الزبير، عن عروة ابن الزبير، وهذا مرسل كما هو ظاهر من إسناده، عن عروة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لما مات أبو لهب أريه بعض أهله، وعند الإمام السهيلي في كتابه الذي شرح به سيرة ابن هشام الروض الأنف أن الذي رآه وعمه العباس، هو أخوه، هو عم رسول الله، هو أخوه لأبي لهب، هو أخوه العباس ابن عبد المطلب، أريه في رواية البخاري بعض أهله بشر حيبة، أي في شر حال والعياذ بالله، فسأله ماذا لقيت بعدنا؟ قال: ما لقيت بعدكم، أي ما لقيت خيرا، وهذا على الاجتزاء كما يقول علماء البيان، قال: ما لقيت بعدكم إلا أنني أسقى كل يوم اثنين من هذه، في رواية أبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيح، صحيح البخاري، وأشار إلى النقرة التي بين إبهامه وما يليها من أصابع اليد، قال: أسقى كل يوم اثنين من هذه بعتاقتي ثويبة، أي لما بشرته بميلاد المصطفى. أفلا يجوز لنا نحن المسلمين أن نفرح بميلاده عليه الصلاة والسلام، وأن نسر وأن نستبشر دائما كل عام وكل سنة في موعد هذه الذكرى العزيزة الأثيرة الحبيبة إلى قلوب الموحدين أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولنعمة ثم نعمة ما قال الإمام ناصر شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا كان هذا كافر، وكان هنا تامة وليست ناسخة ناقصة، إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كل عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب نبيك عليه الصلاة والسلام، ومن تباع سنته السائرين في نهجه المقتدين بآثاره عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن الشهاب الخفاجي شارح الشفا للقاضي عياض رحمة الله تعالى على أمواتنا جميعا من المسلمين والمؤمنين حين قال: وحق المصطفى لي فيه حب، أي في المصطفى، إذا مرض الرجاء يكون طبا، ولا أرضى سوى الفردوس مأوى إذا كان الفتى مع من أحب. من أحب المصطفى حشر معه يوم القيامة، بل كان معه في الجنة إن شاء الله. وحق المصطفى، وحق المصطفى لي فيه حب، إذا مرض الرجاء، إذا غلب اليأس والانقطاع والاستيحاش على روح المؤمن، إذا مرض الرجاء، وهذه استعارة فائقة في منتهى البداعة، إذا مرض الرجاء يكون طبا، حبه يكون طبا لهذا الرجاء المريض العليل السقيم المدنف. ولا أرضى سوى الفردوس مأوى، أي لي مأوى، إذا كان الفتى مع من أحبه. روي في الصحيحين أعني البخاري ومسلمة عن أنس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول أنس: ما فرحنا بقول المصطفى، ما فرحنا بشيء قط فرحنا بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: المرء مع من أحب. هذا في الصحيحين، قال: أنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر ونحن نحبهم أجمعين وعثمان وعليا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين والصالحين من أعيان الملة والدين، فاحشرنا اللهم معهم أجمعين. في فردوس أو في عليين، فردوس أعلى ما في الجنة ولا أرض سوى الفردوس. ما هي الفردوس؟ يرثون الفردوس. الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة وتحت عرش الرحمن، ومنها تفجر، أي تتفجر أنهار الجنة كما في صحيح مسلم. هي أعلى الجنة ووسط الجنة وتحت عرش الرحمن، ومنها إن الفردوس تفجر، أي تتفجر أنهار الجنة. اللهم اجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا اسمه واسم أبيه واسم أمه، وثويبة من الثوب أي العود، كلما أخطأ أو جانف أو استوحش بمعصية عاد إلى ربه، اسمه فيه بركة وفيه يمن. وأما مرضعته الشهيرة المعروفة فحليمة السعدية، وكفى بهما خلتين يشيران إلى يمن وسعد وحلم. لذا لما سألها جده عبد المطلب: ما اسمك يا أمة الله؟ قالت: حليمة السعدية. قال: بخن بخن، نعمة الخلتان حلم وسعد، خذيه. وافق أن تأخذه، لكن في الحقيقة هو لم يجد عليه الصلاة والسلام إلا هي أن تأخذه. وهنا أروي قصة معروفة لنا منذ صغرنا، لكن فيها لطائف وفيها روعة وفيها معان جليلة. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد رضي الله تعالى عنها وأرضاها: جئت في جماعة من النساء مكة نطلب ونبغي الرضعاء، جمع رضيع، نطلب ونبغي امرأة إلا عادت برضيع، وأبت كلهن أن يأخذن محمدا، أن يأخذن محمدا. لماذا؟ ومحمد هو محمد في جماله وبهائه وجلاله وضيائه وسناه وألقه. تقول: لأن كنا نحدث أنه يتيم، هو يتيم، فكنا نقول: ما عسى بأمه أن تصنع. هي أم، لأن المراضع النساء اللاتي يرضعن، لأن المراضع كنا يرغبن في كرم وفي معروف أبيه. أما أمه، النساء في تلكم الأيام والأعصار لم يكن يعمل إلا قليلا، فما عسى أمه أن تصنع؟ قال: فلم يبق إلا هو، فقلت: آخذه أحسن من أن أرجع بلا شيء، يعني خالية الوفاض. فقلت لصاحبي، أي لزوجي ابن أبو كبشة، فقلت لصاحبي: هل ترى أن نأخذه وأن نعود به؟ قال: نعم، خير أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل فيه البركة، عسى الله أن يجعل فيه البركة. قالت: فأتيته فإذا به عليه الصلاة وأفضل السلام ملفوف في ثوب من قطن أبيض من اللبن، وتحته حرير أخضر، نائما على قفاه يغط، أي يشخر من الشخير الغطيط يغط. قالت: فأشفقت عليه أن أوقذه لما رأيت من حسنه وجماله، لما رأيت من حسنه وجماله، فوضعت يدي على صدره فابتسم، ثم فتح عيني فابتسم ثم فتح، وهذا في أيامه الأولى، في اليوم الرابع أو الثامن أو العاشر كما ذكرنا في إرضاع أمه إياه، إما في هذا أو هذا أو هذا. والطفل عموما لا يضحك في هذه الأيام الأولى عموما، فضحك ثم فتح عينيه لينظر. قالت: فخرج من عينيه نور ارتفع حتى دخل خلال السماء عليه الصلاة وأفضل السلام. فعلمت حليمة أن له شأنا وأي شأن. قالت: فأخذته، وعندما قدمت مكة قدمتها وليس معي إلا صاحبي وأتان، أي أنثى الحمار أكرمكم الله أجمعين، وأتان وشارف لنا ما تبض بقطرة. الشارف هي الناقة هنا المسنة، وتقال للذكر والأنثى، للجمل أو الناقة، لكن كما سنرى من سياق الحكاية هي أرادت ناقة. شارف أي ناقة مسنة، ما تبض بقطرة، ليس فيها حلب، ليس فيها قطرة لبن واحدة، ورضيع لي. تقول ابن، وهو عبد الله بن الحارث الذي كان أيضا أخا للنبي من الرضاعة، ورضيع لي أو ابن لي. قالت أخذته فألقمته ثدي الأيمن فأقبل عليه بما شاء من لبن، وثديها لم يكن عفوا وثديها رضي الله عنها لم يكن فيه شيء من لبن. قالت وكنا لا ننام ليلنا نحن ورضيعنا، لأنه ليس في ثديي شيء من لبن أغذيه به، وليس في الشارف شيء من لبن نغذيه به، فلا ننام ليلنا أي من صراخه وصياحه. قالت ألقمته ثدي الأيمن فأقبل، أي ثديه أقبل بما شاء من لبن، جعل الله فيه الخير والبركة والإدرار مكثارا مغزارا. قالت فشرب حتى روي، فنقلته إلى الآخر فأبى. قالت وكانت هذه عادته من بعد. الله أكبر، ألهمه الله وفطره على القناعة والكمالات والنبل والمروءة حتى وهو في قماطه، حتى وهو وليد صغير يرضع. لماذا؟ كأن الله تبارك وتعالى ألهمه أن له أخا في الرضاع، أخا رضيعا لا بد أن يأخذ نصيبه، فلم يفتت عليه في نصيبه. تقول حليمة وكانت هذه عادته من بعد، لا يشرب ولا يفتات على أحد في نصيبه. يقول العباس عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان أبو طالب قد صب بالنبي صبابة لم يصب قط بأحد مثلها، لم يحب أحدا مثلما أحب محمدا، أبو طالب عمه، ولا حتى ولده. إذا خرج خرجه معه، إذا جلس يجلسه إلى جانبه، إذا ذهب إلى الكعبة أجلسه أيضا على ما يجلس عليه عند الكعبة، يكرمه ويحبه أكثر مما أحب ولده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقية الحديث إذا وضع الطعام، وكان لأبي طالب عيال كثر، إذا وضع الطعام لا يمد يده حتى يأكلوا قبله، فإذا أكلوا قبله لم يبقى له شيء ولم يشبعوا. فكان أبو طالب إذا وضع الطعام يقول لهم كما أنتم، أي لا تتقدموا ولا تمدوا أيديكم، ثم يدعو محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا أكل رسول الله أولا، فإذا أكل رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا، أكلوا جميعا وأفضلوا من الطعام، يبارك في الطعام وتبقى فيه فضلة، وتبقى فيه فضلة. وكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام في شربه، إذا أحضر شيئا من لبن أعطاه محمدا، حتى إذا شرب شربوا من خلفه أو من ورائه أو بعده، ويبقى أيضا فضلة لبن. فيقول له أبو طالب تالله إنك يا محمد لمبارك، أنت لست غلاما عاديا، تالله يا محمد إنك لمبارك. يقول أيضا ابن عباس فيما رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما، كان ولد أبي طالب، أي أولاده اسم جنس، كان ولد أبي طالب يقومون من نومهم عمصا، أي من أثر القذى شعثا، وكان محمد عليه الصلاة والسلام إذا قام أو استيقظ قام ثقيلا، وجهه كأنه مدهون يلتمع يتألق، ثقيلا كحيلا دهينا. فيعلم أيضا أبو طالب أن لهذا الغلام شأن عظيم، أن لهذا الغلام شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. المهم، تقول حليمة كما تعلمون، والقصة مشهورة لدينا منذ أسنان الأولى، فركبت الأتان الحمارة، وكانت ضعيفة ومجهدة، فركبت الأتان، فوالله لقد قطعت بالركب ما يستطيعها شيء من حمرهم، فاتت الحمر جميعا قطعت بهم. قالت فقالت لي النساء يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه الأتان التي قدمت بها مكة؟ فقلت بلى. قالوا إن لها لشأنا، هي نفس الأتان، إذن أصبح لها شأن غريب، إن لها لشأنا، كما نقول إن وراءها سر، إن وراءها سرا، إن وراءها سرا، إن لها لشأنا. قالت فأتينا مضاربنا، ولا أعلم في بلاد العرب أجدب منها. والسنة التي أتت فيها حليمة كانت شهباء، أي كانت سنة جدب وقحط، وبلادهم مضارب بني سعد هي أجدب مضارب العرب. قالت فكان إذا خرج الرعيان رعيانها أي غلمانها إذا غدوا بالماشية أو بالسائمة يروحون أي يعودون عند المساء الغدو والرواح يروحون والماشية أو السائمة أحفل ما كانت قط تأتي شباعا لبنا تأتي شباعا أو تروح شباعا لبنا أي مليئة باللبن جمع لبون جمع لبون فكان الحاضرون يقولون لغلمانهم من الرعاء ويحكم أسيموا ماشيتكم حيث يسيم غلمان بنت أبي ذئب فيأتون في فرق كبير جدا لا تحصل نفس النتيجة إذا علموا أن هذه البركة العجيبة المضطردة هي من بركات هذا الغلام المبارك المحمد محمد عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة وأفضل السلام قالت حليمة وكان يشب شبابا لا يشبه غلام مثله كان ينمو ويبارك حتى في نموه الجسمي يشب شبابا فما واف السنتين أي ما أكمل السنتين أو شارف على سنتين حتى صار غلاما جفرا أي شديدا مستقيما قويا قالت فأتيت به أمه فأرادتني على استبقائه عندها فجعلت أتوسل إليها وأرجوها أن تعيده معي لما أرجو من بركته ونفعه غلام مبارك ونفاع قالت وقلت لها إني أخاف عليه وباء مكة كانت مكة كما يظهر في تلك الأعوام وبية فيها أمراض معدية منتشرة وبائية أخاف عليه وباء مكة قال فما زلت بها حتى وافقت وأرسلته معي وهكذا عاد معها أيضا سنتين أخرين في رواية مشهورة ثم عاد ليعيش مع أمي آمن سنتين حتى يتوفاها الله تبارك وتعالى فهذه قصة حليمة حليمة السعدية حلم وسعد وأما حاضنته فهي أم أيمن بركة التي كان يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أم أيمن أمي بعد أمي أمي بعد أمي أم أيمن هذا اجتمع حوله من الناس ومن الدلالات والإشارات ما يشير إلى أنه كائن وغلام وخلق مبارك مسعود في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام سأحدثكم فيما بقي من الوقت عن بعض الملامح التي خص الله بها سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته قبل بعثته ولا أجر أن أقول في جاهليته لأن النبي كما سترون لم يعش جاهلية إنما عاش حياة مثلى فاضلة مسددة تحوطه فيها يد العناية الإلهية وتلحظه عين الرعاية الربانية في ليله ونهاره في حركته وسكونه في انفراده واجتماعه عليه الصلاة وأفضل السلام نبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام لم يلتمس ولم يمس صنما أو تمثالا قط فضلا عن أن يسجد له ويتعبد على الإطلاق والروايات المنكورة التي يستشهد بها بعض الجهلاء بعض الذين يجهلون حقائق سيرة المصطفى ويجهلون صنعة الحديث لكنهم يتبجحون على صاحب الرسالة بإنكار كثير من معاجزه وكثير من خصائصه وكثير من فضائله كصاحب حياة محمد الذي يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وفعل للأصنام وكبعض المستشرقين أكثر المستشرقين يزعمون وعن عمد وعن خبث وعن دسيسة ماكرة لا يخطئها النظر الفاحص أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى لصنم كان يقال له الصفراء وبعضهم يقول أهدى للعزة شاة بيضاء للعزة رأيتم اللات والعزة وبعضهم يقول كان يمس الأصنام ويتقرب إليها هذا كله باطل ومنكور من اختراق الكذبة الزنادقة وساقط عن درجة الاعتبار والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يتدنس ولم يسأ بشيء مما سمعتم روى الإمام البيهقي صاحب الشعب عن زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبتعث نطوف بالكعبة قال فرآني وقد مسست صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة يبدو أنه كان صنما واحدا لإساف ونائلة أي قطعة واحدة ولم يقل صنمين وقصة إساف ونائلة هذين عجيبة كان غلامين يعني غلاما وفتاة كان غلام وفتاة أحب بعضهما بعضا أو أحب أحدهما الآخر، فجاء وقارف الفاحشة في البيت والعياذ بالله، فمسخهما الله حجرين، فما مضت مدة حتى عبدتهما قريش، وحتى أرى ما يفعل. أريد أن أعرف لماذا؟ لماذا يغضبه أن أمسه؟ الكل يمس والكل يتمسح والكل يتقرب، بينها شرك وجاهلية وكفر وضلال بعيد. قال فمسسته، قال فنظر إلي حديثا وقال ألم تنهى؟ أي ألم أنهك؟ ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي بعثه بالحق وأنزل عليه ما مس صنما ولا سجد له ولا تقرب إليه حتى أوحى الله إليه عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذا يروي الإمام ابن كثير وغيره أنه لما التقى به بحيرة الراهب النصراني في قصة سفره مع عمه أبي طالب إلى الشام ثم عوده بعد ذلك كما تعلمون، سأله بحيرة وقد سمع بعض رجال قومه يستحلفون بعضهم بعضا باللات والعزة، فقال له يا محمد سألتك باللات والعزة إلا ما أجبتني عما سألتك عنه؟ قال فغضب النبي وقال لا تسألني باللات ولا بالعزة، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي إياهما قط. لماذا يبغضهما؟ هو ليس عنده وحي ولا هداية إلهية ولا كتاب، وما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا كان يرجى أن يلقى إليه الكتاب من ربه سبحانه وتعالى، ما كان عنده من هذا نبأ ولا خبر ولا حس. لماذا؟ لأن يد الله تبارك وتعالى هي التي ترعاه، الله هو الذي ينشئه ويزيده ويربيه ويعرج به في معالي الكمال ليهيئه لأعظم الكمالات للرسالة والنبوة. قال ما أبغضت شيئا قط بغضي إياهما اللات والعزة. ونبيكم عليه الصلاة وأفضل السلام وهو القائل لست من دد ولا الدد مني، أي لست من لهو ولا من لعب ولا اللهو واللعب من شأني وخواصي، لست من دد ولا الدد مني، لم يعرف اللهو واللعب والقصف والسمر مثل ما يعرف الشبان، يقول نحن شباب نريد في ميعة شبابنا وشرخه أن نقتطف ثمرات اللذة واللهو غير عابئين، أبدا ما كان يفكر بهذه الطريقة. كما قلت لكم لم يكن نبيا ولم يكن أوحي إليه شيء، لكن هكذا فطره الله على تعشق الكمالات عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول ما هممت بشيء قط مما يفعله أهل الجاهلية إلا مرتين ثنتين، وعصمني أو حفظني الله فيهما كلتيهما في المرتين الاثنتين. قال كنت مع غلمان رعاة خارج مكة في الأمكة القريبة من مكة نرعى غنما، فقلت لصاحب لي من هؤلاء الرعيان أو الرعاة، قلت له أبصر غنمي حتى آتي مكة فأصمر فيها الليلة مثلما يصمر الشبان. قال نعم اذهب يا محمد. قال فأتيت أول دار من دور مكة فسمعت ضربا بالغرابين، أي بالدف أو بالدفوف، فقلت ما هذا؟ قالوا فلان نكح فلان، زواج حفل زواج فلان، متزوج فلان بنت فلان. قال فجلست لأنظر فما هو إلا أن ضرب الله على أذني. قال فوالله ما استفقت إلا على مس الشمس، نام ليله بطوله حتى أيقظه مس شعاع الشمس من تاليه عليه الصلاة وأفضل السلام. فعدت فاستخبرني فقلت له لم أفعل شيئا وأخبرته بالخبر، ما سمعت ولا فرح أنا نمت. وحاول هذه المحاولة مرة ثانية نفس الشيء، طلب من صديقي نفس الطلب، ثم جاء أول دار من مكة سمع أيضا حفل زفاف وضربا بالغرابيل أو بالدفوف نفس الشيء، ما هو إلا أن جلس لكي ينظر ويسمع ضرب الله على أذنيه. قال وما عدت إليه بعد ذلك قط، علمت أنه ممنوع. وقد ذكر الإمام محمد بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ذكر لي أو حدثت بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يحدث به من حفظ الله إياه قبل مبعثه. النبي كان يحدث بهذه النعم ويقول بأن الله كان يحوطه ويحفظه ويرعاه حتى قبل البعثة، يحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، فالنبي حدث فيما حدث أصحابه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه لما كان صغيرا كان ينقل حجارة مع جماعة من الصبي أو الغلمان لما يلعبون به، أي لأمر يتخذونه لعبة من ألعابهم أو لعبة من ألعابهم. قال وقد وضعوا جميعا أزرهم وتعروا، وضعوا الإزار وتعروا، ووضعوا أزرهم على عواتقهم حتى تقيهم مس الحجر، مس الحجر. فالنبي وضع مثلهم. قال بين أنا مقبل ومدبر معهم، صغير، طفل صغير، لا يلام الأطفال على أمثال هذه الأشياء عموما، بين أنا مقبل معهم ومدبر على هذه الحال، إذ أحسست بأحد لكمني لكمة من ورائي ما أراها لكمة قوية، وقال لي شد عليك إزارك، وهو صغير. قال فوضعت إزاري، بالتأكيد ملك أو شيء قوة من قوى الله المبثوثة في هذا الكون، لأنه ما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن الملائكة تؤيد الصالحين المؤيدين. حدث معه قريب من هذا المعنى في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. كانت الكعبة شرفها الله وكرمها وحرسها دائما، كانت الكعبة المشرفة قد جاءها سير عرم، أي سير عارم قوي، فصدع أركانها وأوهى أسسها، صدع أركانها وأوهى أسسها. وكانت قبل ذلك أيضا، قبل هذا السيل العرم أو العارم، قد أصابها حريق من امرأة تبخرها، يعني أصبحت واهية وضعيفة جدا، فقالوا نهدمها ونبنيها من جديد. فعندما هدموها وأرادوا أن يبتنوها ويبنوها مرة أخرى، تقاسم أشراف قريش شرف البناء، فكان طبعا لأعمام النبي أيضا نصيب من هذا الشرف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل ويرفع ويحمل الحجارة على عاتقه مع أعمامه، كان يمشي مع عمه العباس، مع عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وضع إزاره وجعله على كتفيه حتى يقيه. والعباس قاله، النبي ما وضعه، لكن قال له يا ابن أخي خذ إزارك وضعه على كاهلك يقك الحجر، يقك الحجر. قال ففعلت. يبدو أن النبي كان قد استتر بشيء آخر، لكن فخذه قد تكشفت، فخذه فقط هي التي تكشفت. فلما فعل ما أشار عليه به عمه العباس خر لوجهه وطمح بعينيه إلى السماء، أصابه الغشي، أغشي عليه بشكل مفاجئ وقوي، سقط مباشرة لوجهه على الأرض وطمح بعينيه إلى السماء، ثم قال إزاري إزاري، عرق ما السر، فشد عليه إزاره ولم يعد إلى مثلها قط. ولذا النبي لم يكن يكشف عن فخذه أمام الناس، ربما فعله مع بعض أصحابه المقربين والمحببين، لكنه لا يفعل هذا مع عموم الناس في مرأى الناس. هذا أيضا كان من حفظ الله للنبي عليه الصلاة والسلام. سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى، هي السورة التي تحكي جملة جملة من هذه الحياطة الإلهية والرعاية الربانية لرسولكم عليه الصلاة والسلام قبل نبوته، وأيضا من منن الله ونعمه عليه بعد نبوته. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، مع أن الأولى كلها خير الحمد لله، قبل البعثة وبعد البعثة كلها خير وأنعام تتوالى وتترى. ألم يجدك يتيما فآوى، فعلا كان يتيما وآواه الله إلى من أحسن إليه، مرة إلى جده سنتين، ثم بعد ذلك إلى عمه أبي طالب. ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، والمفعول هنا محذوف وتقدير معروف لديكم من قراءة السيرة والتاريخ. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. نقف هنا، ما معنى الضلال؟ الضلال إما أن يكون في السلوك، وإما أن يكون في الاعتقاد، وإما أن يكون عن تحصيل كمال ما به الهدى. الضلال هنا بالمعنى الثالث. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ضالا في مسلكه، وقد رأيته شيئا من مسلكه، كان يعيش أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بالبطل والنبالة واستؤدد عليه الصلاة والسلام. كان يقري الضيف، كان يمسح بؤس البائسين، وكان ينصر المستضعفين، وكان يحمل الكل، وكان يعيب على نوائب الحق كما قالت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى فاق قومه في سائر المحامد والكمالات، ولقب بالصادق الأمين، ولقب بالصادق. إذن ما كان ضالا في سلوكه، ما كان ضالا في سلوكه، ولا كان ضالا في اعتقاده وفكرته، ولا كان ضالا في اعتقاده وفكرته. بالقطع كان يعلم أن لهذا الكون مدبرا، وأن من وراء مظاهر هذا الكون حكمة عالية، حكمة عالية وقدرة فائقة، لكنه ما كان يعرف كيف السبيل إليها، ولا كيف يتوسل بالتعبد والتأله والتخضع والاستكانة عند أعتابه. ما كان يعرف هذا هو الضلال الذي جعله الله تبارك وتعالى نعتا لنبيه، ووجدك ضالا فهدى. ليس ضلال المسلك ولا ضلال الفكر والاعتقاد، وإنما هو الضلال بمعنى القصور عن تحصيل ما به كمال الهدى. القصور عن تحصيل ما به كمال الهدى. قال تبارك وتعالى: وإن كنت من قبله، أي من قبل هذا القرآن المبين، لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن كان يدري المحامد والكمالات العامة، لكن ما كان يدري تفاصيل الشرع ولا تفاصيل الاعتقاد، ما كان يدري ذلك. وأن له أن يدريه، وأن له درايته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الضلال. أما من قال النبي كان ضالا، شأنه شأن كل الضلال، وكان إنسانا عاديا بالمرة، وكان حتى يتيما مضعفا مستضعفا، فهذا أشبه بالكافر الزنديق الخارج عن الملة، الذي لا يرعى لرسول الله الحرمة. ذكر الإمام القسطلاني صاحب المواهب اللدنية نقلا عن الإمام القاضي عياض المالكي صاحب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أن فقهاء الأندلس أفتوا بقتل وصلب حاتم المتفقه الطليطلي، طالب علم كان يتفقه، لم يكن فقيها عظيما ولا عالما مبرزا، لكن يتفقه ويتعلم، اسمه حاتم المتفقه من طليطلة الطليطلي، لأنه وقع في ثلاثة أشياء: استخف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام في مناظرته كان يتيما ويعبر عنه ويترجم له باليتيم، يقول اليتيم اليتيم تعال اليتيم قال، هذا تنقص. تقول الله وصفه باليتم، له أن يصفه باليتم لله حتى يقسم بمخلوقاته، هل لك أن تقسم بالمخلوقات؟ لله أن يصف من شاء بما شاء. الله عز وجل تهدده وتوعده: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هل لك أن تتهدده؟ هذا شأن الله خالقه وربه سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لأحد من الخلق أن يصف النبي بشيء يشعر بالضعف والنقص، وإلا كان كافرا خارجا عن الملة. كان يترجم له باليتيم، قال اليتيم كما في حديث اليتيم، وهذا مرض في القلب والعياذ بالله، غرور، واغتر بعلم بأي علم، هذا جزء قطرة من محيط علم رسول الله. أنت أخذت دينه وشرفت بعلمه ثم تلقبه باليتيم أيها الشقي المعثر. وكان يقول: النبي لم يكن زهده زهد اختيار، كان زهده زهد اضطرار، ولو وجد ما يأكل ويشرب ويبذخ لفعل. لا إله إلا الله. فأفتوا بقتله وصلبه دون أن يستتاب، وقتل وصلب. قد يكونوا قد تجافوا قليلا في هذه الفتوى، خاصة الصلب، هذا الإسلام يعرف الصلب، لكن هم نقمة وانتقاما، نقمة عليه وانتقاما لشرف المصطفى، زاده الله شرفا وعلوا ورفعة في الدنيا والآخرة، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسالته، اللهم آمين. إذا لا يجوز أن نقول كان النبي يتيما تنقصا وتحقرا. يقول بعضهم، أو قد يسأل بعضكم: يجوز لنا أن نقول المسكين؟ وهو الذي قال عن نفسه في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. إذا قلت النبي كان مسكينا وفلان مسكين، والنبي كان مسكينا، فما يضير فلانا أن كان مسكينا، يشبه أن تكون أيضا كفرت، لأنك فهت بما لم تعلم وبما لا تفقه. النبي لم يكن مسكينا المسكنة التي فيها خنوع وذل وتواضع زائف للخلق. النبي كان مسكينا بمعنى آخر، كان متخضعا متخشعا منكسرا لله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى المسكنة. كل علمائنا قالوا المسكنة لها أكثر من معنى، وأشهر معانيها اثنان: المسكنة بمعنى قلة ذات اليد، والخضوع للناس، والذل، إبداء الذل للناس، التمسكن، هذه مسكنة. حاشا لرسول الله من هذا المعنى، النبي كان مبرأ كل البراءة من هذا المعنى. لكن هناك مسكنة ثانية: أن تكون عبدا لله مسكينا، أن تتمسكن لله، تتخضع لله، تتخشع لله، تظهر ذلك ووجلك وفزعك وخوفك وحاجتك وعوزك لله. هذا معنى شريف جدا، والنبي كان يسأل الله الازدياد من هذا المعنى. إذن لا يجوز أن تطلقوا على نبيكم المعظم عليه الصلاة وأفضل السلام عدوان ولا وصف ولا نعت المسكن بهذا المعنى الأول، وإنما بالمعنى الثاني الشريف، واحشرني في زمرة المساكين، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أي صاحب عيال وصاحب مسؤوليات كثيرة لا تستطيعه فأغناك من فضله. وهل يقال أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان زاهدا زهد اضطرار وقد بعث الله إليه ملكا؟ إن الله أرسله ومعه هذه المفاتيح، وأيضا أرسلنا لنعرض عليك إن شئت أن يسير معك بطاح مكة ذهبا وفضة وزمردا وياقوتا كلها تجري معك أودية مكة بما ذكر، أو تبقى يا محمد عبدا لله أي مسكينا لله تحتاج؟ قال لا، بل أختار أن أكون نبيا عبدا وليس نبيا ملكا. هل يقال زهده كان زهد اضطرار؟ النبي لو شاء لكان أغنى غني في تاريخ الدنيا والبشر، لكنه ما شاء، أراد أن يعيش متواضعا لربه، متواضعا في ملكوت الله، عظيما شامخا رفيعا بإيمانه وعلمه وتقواه ومرؤته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألم يجدك واو؟ قال: كانت هذه أحوال النبي قبل مبعثه، قصها الله علينا. ثم بعد هذا قابلها الله بأشياء أخرى بطريقة يعرفها البلاغيون بالنشر بعد اللف، هنا لف وهنا نشر، فأما وأما وأما، واحدة تقابل واحدة، واحدة تقابل واحدة بالنشر بعد اللف، وأما بنعمة ربك فحدث. وكان عليه الصلاة وأفضل السلام يحدث بشيء مما أفاء الله ومما أنعم عليه مما تطيقه عقول أصحابه وعقول أتباعه عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من الأنبياء وخير ما أوفيت لرسول من رسلك المكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين ومن أوليائك المصلحين، واجعلنا من أحباب المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تحسن ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع آراءهم على كلمة سواء يا رب العالمين، اللهم اجعلهم قدم في أعين أعدائهم، وشجن في حلوقهم، وحرابا في صدورهم، اللهم أيد بهم الإسلام والمسلمين، وارفع بهم كلمة الدين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني.